جلد المريرة عند الجمع فخار. في جوف لحد مقيم قد تضمنه، في رمسه مقوم طرات وأحجار. طلق اليدين لفعل الخير ذو فجر، ضخم الدسيعة بالخيرات أمار. لا يبكيه مقاتر أفنى حريبته، دهر وحالفه بوس وإقتار. ورفقة حار حاديهم بمولكة، كأن ظلمتها في الطخية الغار. لا يمنع القوم إنساله خلعته، ولا يجاوزه بالليل مرار.